الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبارك لكم دخول شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. نواصل إتمام باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث، وتوقفنا عند ما يمنع المحدث، فقال رحمه الله تعالى الناظم: ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو أن يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتاب إلا لكالآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فامنعا، ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتداء فيه اعتداد أو طلاق جددا عليه بالرجعة جبرا يقضى، وأسقط صلاتها وصوما يقضى. إذا شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا في الكلام على ما يمنع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. قال: ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو أن يمس المصحف، يعني يمنع المحدث من الصلاة بجميع أنواعها فرضا كانت أو نفلا. قالوا: وكذلك يلحق بالصلاة سجود التلاوة. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك يمنع المحدث من الطواف بالبيت العتيق فرضا كان أو تطوعا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ففهم من ذلك أنه يجب أن يكون الطائف بالبيت على طهارة. وكذلك لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أن يمس المصحف لا بيده قال ولا بعود ونحوه، ولا مس كذلك لوح القرآن العظيم، ويرخص للمتعلم والمعلم بالمشقة التي تلحق قالوا بالتطهر كلما أحدث، يعني المعلم والمتعلم يرخص لهما في مس المصحف في مسح الجزء الذي يتعلم فيه على غير طهارة للمشقة، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فينبغي على من أراد أن يمس المصحف أن يكون على طهارة. ويستثنى من ذلك كذلك قالوا كتب التفسير، لأنها يعني لا تسمى مصحفا، والعلوم وكتب العلوم كذلك الشرعية فيها آيات قرآنية فيجوز مسها على غير طهارة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمنع المسجد ذو الجنابة، يعني الجنب ممنوع من دخول المسجد مطلقا ومن المكث فيه. إذا صاحب الجنابة ممنوع من ثلاث المسائل الأولى: الطواف والصلاة ومس المصحف، ويزيد مسألة دخول المسجد والمكث فيه. قالوا: إلا للضرورة كخوف على نفس أو مال، أو كان هناك مطر غزير ولم يكن له مكان يأوي إليه، فيجوز للضرورة أن يمكث صاحب الجنابة في المسجد. ويمنع الجنب كذلك من قراءة القرآن ولو من غير مس المصحف، قال: أو يقرأ القرآن، وكذلك يمنع من كتابته. ويستثنى من ذلك اليسير من القراءة للتحصن والتعوذ عند النوم والصباح أو المساء، يجوزه مثلا قراءة آية الكرسي والمعوذات يعني للتحصن. قال: ويجوز كذلك قراءة الآية للاستدلال على حكم شرعي إن كان صاحب علم وكان على جنابة وسئل، فيجوز أن يستدل بآية على حكم شرعي، فهذا جائز. قالوا ويجوز كذلك حمل حرز فيه آيات من القرآن، وهذا الحرز كان يعني من جلد أو شيء نحوه متين يحفظ الآية أو الآيات المكتوبة للتحصن، يجوز أن يحملها من كان على جنابة. والتمائم وتعليقها مسألة خلافية بين السلف، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع ولو كانت من القرآن الكريم. نعم، كذلك بالنسبة للمرأة الحائض لها أن تقرأ ما شاءت من القرآن غيبا، والفرق بينها هنا وبين الجنب أن الجنب قادر على رفع الجنابة بالاغتسال، وأما الحائض فلابد أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل، وهذه فترة طويلة، فقد يعني يسبب لها نسيان محفوظها، فيجوز لها أن تقرأ غيبا. نعم، ثم قال وذات كالحيض لهذا فامنع، وذات كالحيض لهذا فامنع. هنا الكلام على الحائض والنفساء، تمنع من كل ما تقدم ذكره، ويستثنى من ذلك قلنا قراءة القرآن غيبا، يعني تمنع من الطواف والصلاة ومس المصحف ودخول المسجد، ودخول المسجد نعم إلا للضرورة. وبالنسبة لقراءة القرآن يجوز لها أن تقرأ يعني غيبا. وذات كالحيض لهذا فامنع، لما سبق ذكره، ووطأ في الفرج والتبنتع. نعم، هنا يتكلم على مسألة وطء الحائض والتمتع بها، فهذا ممنوع. قال تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، يعني امنع قال التمتع بالمرأة وبالوطء، هذا ممنوع في الفرج كذلك، ويمنع كذلك التمتع بها ما بين السرة والركبة ولو من تحت الإزار، وهذا من باب سد الذريعة. قالوا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإنسان يعني يتقي الشبهات. بالنسبة يعني للمرأة إذا طهرت لابد لها أن تغتسل لكي يعني تمكن زوجها من الوطء، ودليله حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإذا تطهرن هذا زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، وكما قال ابن عباس حتى يعني يطهرن بالماء، لابد إذن أن تغتسل قبل أن الوطء. ثم قال رحمة الله عليه فيه وابتداء فيه اعتداد، نعم وابتداء فيه اعتداد، أي يحرم ابتداء العدة لمن طلقت وهي حائض، يعني امرأة مسلمة طلقها زوجها وهي حائض، هذه يجب عليها أن تبتدئ حساب العدة بعد طهرها من ذلك الحيض الذي طلقت فيه، ولا تحسب ذلك الحيض، ولا تحسب ذلك الحيض. نعم، هذا معنى قوله وابتداء فيه اعتداد، أي تمنع من أن تبتدئ حساب العدة في ذلك الحيض الذي طلقت فيه. ثم قال أو طلاق جدد، ما معنى هذا؟ أي قال يحرم إيقاع الطلاق على الزوجة المسلمة حال حيضتها وهي حائض. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قصة معروفة، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب أبوه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له مره فليراجعها، مره فليراجعها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يقع الطلاق وقت الحيض، وأمر بالمراجعة، ولهذا قال عليه بالرجعة جبرا يقضى، يعني هو لابد ابتداء أن يراجعها على سبيل يعني الطوعي غير مكره، فإن أبى أن يراجع أجبره الحاكم القاضي المسلم على أن يراجع، أجبره على أن يراجع، لأن هذا حق الله عز وجل كما قال الناظم: بالرجعة جبرا يقضى. ثم ختم وقال: وأسقط صلاتها وصوما يقضى. وأسقط صلاتها يعني المرأة الحائض إذا طهرت لا تقضي ما فاتها من الصلاة للمشقة، وصوما يقضى أي تقضي ما فات من أيام الصيام، لأن الأمر أهون من الصلاة، فتقضي ما فاتها من أيام صوم شهر رمضان. لكن تنتبه المرأة المسلمة فتحاول أن تبادر لقضاء ما فاتها من أيام الصوم قبل دخول رمضان الذي بعده. نعم، وإلى هنا يعني انتهت الأبيات. فمسألة أود أن ننبه عنها، يعني في مسألة قضاء الصلاة والصوم، فجاءت يعني امرأة لأمنا عائشة رضي الله عنها تسألها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فردت عليها برد يعني جميل، ويعتبر يعني قاعدة يعني مضطردة بالنسبة للمسلم. قالت: إنا كنا نؤمر. فالمسلم يسمع ويطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: إنا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيسمع المسلم ويطيع لله ولرسوله. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد.